أو تفصل الرقبة سواء بذبح أو بفصل، والمقصود أنه يسحق فيموت من الصعق. وهذا ألف فيه الشيخ عبد الله بن حميد رسالة معروفة في حكم الذبائح المستوردة. وإذا تبين هذان القولان فإن الأرجح منهما هو الأول، وهو أن الأصل الشرعي هو أن ذبائح أهل الكتاب جائزة، وإنه لو كان المسألة يرجع فيها إلى التحري لكان التحري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، في أننا لا ندري هل ذبحوها لكنائسهم أو ذبحوها لمعبوداتهم أم ذبحوها للطعام. ما دام أن الاحتمال موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا الله جل وعلا بالاجتناب، بل قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذا يدل على أن ذبيحة الكتاب أنها جائزة سواء علمنا كيف يذبح أم لم نعلم كيف يذبح. ويؤيد هذا الأصل أن ما يأتي للمملكة بالذات المملكة العربية السعودية من الذبائح تشرف عليها لجان متخصصة تتبع سفارات المملكة الخارج وتعطي شهادة بأن هذه إنتاج هذا المصنع يكون على الذبيح على الطريقة الشرعية أو الإسلامية، أنه ما يصعق وأنه يذبح إلى آخره. وأيضا هناك لجان تتبع المراكز الإسلامية في الخارج تتعاون معها السفارات في زيارة هذه الأماكن والتأكد من أن طريقتها في الذبح طريقة شرعية. لهذا نقول إن ما تجده في السوق من هذه الذبائح هي ذبائح أهل الكتاب. أما إذا كانت أتت من دول شيوعية أو دول ليست يعني لا تتحرى أو ليس يوجد فيها جمعيات أو سفارات تحرى فإن هذا تجتنب بعض الدول، لكن الأصل في الذبائح التي تأتي من الدول الكتابية أنها جائزة. لا يقال أن الدول الآن ليست نصرانية بل علمانية، لكن هي ولو كانت علمانية فهي نصرانية في الواقع، يعني نصرانية في ولائها ونصرانية في تقديسها للكنيسة وللباباوات ولكبارهم، ولهذا يدخلون فيما كانوا عليه سابقا. بما يوجه الخلود الأبدي في النار لقاتل نفسه في قوله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، الحديث فيما أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قاتل النفس. هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد يقصد منها تقرير الأصل، ويقصد منها أيضا تخويف والتحذير من هذه الأفعال، فتفهم مع الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى دلت على أن الذي يوجب الخلود في النار هو الكفر، أما من مات على التوحيد فإنه يخرج من النار. وقاتل الذي يقتل نفسه أو يقتل غيره أو يأكل الربا أو ما أشبه ذلك فخلوده خلود بمعنى مكث طويل يعذب أشد من عذاب غيره، لكنه إذا كان من أهل التوحيد فإنه لا بد أن يكون له يوم يخرج فيه من النار، لأن الله جل وعلا حرم على النار أن يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أهل التوحيد لا بد أن يخرجوا من النار وإن كان معهم كبائر. فالمقصود أن الحديث هذا وأمثال ذلك مما يرد المقصود منه الوعيد والتخويف في هذا، والخلود فيه المقصود به الخلود الطويل الأبدي، يعني بما أبدية بما يناسب أبدية أهل التوحيد، يعني بمعنى أن أهل التوحيد إذا كان الذي يعذب فيه مثلا يعني الذي يعذب في النار يمكث أبده أعلى أبد له مثلا 100 سنة فإن هذا يمكث أعلى ما كتب على تعذيب من مات على التوحيد، ودونه من كان أقل من ذلك من المعاصي، لكن ليس هو كهيئة الكفار والمشركين الذين ماتوا على الكفر. هذا سؤال عن إمام جامع يسأل عن بعض، هذا أحسن يتصل بي ونجاوبه حتى ما يكون الجواب عاما. رجل اشترى سلعة من السوق، فلما خرج من السوق جاءه شخص يعرفه فقال أطلب منك طلب أن تبيعني هذه السلعة بسعرها، فوافق البائع وذهب هذا المشتري ليحضر له النقود من غد، فلما جاء من غد رفض أن يعطيه السلعة بحجة أنه ترك البيع، فهل هذا جائز؟ البيع له أركان، الإيجاب والقبول، فإذا كانت السلعة موجودة وحصل الإيجاب والقبول فهذا تم البيع، وإذا كان منهم تفرق على الشراء لكن على أن يحضر المال ثم أحضره من غد فليس للبائع أن يرجع لأن البيع تم، لكن يستحب للمشتري أن يقيله يعني من البيع، لأن هذا من الخلق الحسن، لكن البيع تم. إذا كانت السلعة موجودة وتم عقد البيع قال بيعك بعني وقال بعتك وهذا قال اشتريت ونحو ذلك انتهى المقصود من أركان البيع، والثمن ليس من الأركان، الثمن من مقتضى البيع، ليس ركنا ولا شرطا، يعني يصح البيع بدون ثمن، يعني بدون ذكر ثمن، بعني قال بعتك خلاص تم البيع. إذا كانت السلعة معروفة غير مجهولة وليس ثم مانع آخر في العقد من الغرض أو الجهالة أو الربا أو نحو ذلك، قال بعني قال بعتك، لو لم يذكر الثمن فإن البيع تم. ثم بعد ذلك إذا تنازع في الثمن فإنه يرجع إلى ثمن المثل إذا كان مثليا، أو تقوم إذا كان له قيمة معروفة. يقول أرجعت السؤال ونرجع بعد زيادة لأنه يحتاج إلى تفصيل، ونرجع السائل إلى كتاب إلى محاضرة لي بعنوان المنهجية في طلب العلم، لأن الجواب كيف يطلب طالب العلم العلم وكيف يرتب نفسه فيه يحتاج إلى تفصيل. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: المسألة 41 نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه ربانهم عن بعض ذلك. هذا الكتاب أو هذه الرسالة العظيمة، رسالة مسائل الجاهلية، الظهر مختصر أو إيش؟ هذا مختصر. لا بس شوف الأصل هو كما قرأ وين هن؟ هذه الرسالة العظيمة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الرسائل المفيدة للغاية، من تأليف الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب. وقصد الإمام رحمه الله شيخ الإسلام من تأليفها ما ذكرناه لك في أول الشرح، من أن أهل الجاهلية كانوا على دين، كانوا يتدينون بأنواع من الدين، ولهم اعتقادات ولهم سلوك ولهم أحوال اجتماعية ولهم اعتقادات عملية واعتقادات إلهية ولهم صلات وتعبدات ودعاء إلى آخره وصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أمره الله جل وعلا أن يستمسك بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، وأن يحذر من اتباع أهواء الكفر، وأهل الجاهلية مذمومون لأنهم منسوبون إلى الجهل، كما قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية منها أولى ومنها متأخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه مخالفة أهل الجاهلية. والجاهلية كما مر معكم سابقا منسوبة إلى الجهل، وأعظم الجهل الجهل بحق الله جل وعلا وما يجب له جل وعلا من توحيده في ربوبيته على الكمال، في إلهيته وفي الأسماء والصفات، وأن ينسب له جل وعلا كل كمال، وأن يضاف إليه جل وعلا من الأسماء والصفات ما نسب ما وصف به نفسه جل وعلا وما يليق بجلاله جل وعلا وكماله. أهل الجاهلية مختلفون، منهم المشركون العرب على اختلاف أصنافهم ومللهم واعتقاداتهم، ومنهم أتباع النصارى، أتباع عيسى عليه السلام من النصارى في شريعة الدين النصراني المحرف، وهؤلاء لديهم أنواع من الاعتقادات والأقوال المختلفة، ومنهم اليهود، ومنهم أيضا أصحاب الملل والنحل الأخرى كالمجوس وكالدهرية والذين ورثوا علوما فلسفية كاليونان وأتباع اليونان، أو ورثوا أحوالا سلوكية كجهلة المتعبدة على غير بصيرة. وهؤلاء جميعا لهم اعتقادات مختلفة. من ضمن تلك المعتقدات التي لديهم أنهم ينسبون وينسبون النقائص لله جل وعلا، والنقائص لله، نسبة النقائص لله جل وعلا هذا كفر بالله، لأن حق الله جل وعلا أن يضاف إليه كل كمال في ذاته جل جلاله وفي ربوبيته وملكه وسيادته وفي إلهيته سبحانه واستحقاقه العبودية على خلقه أجمعين، وفي الأسماء والصفات، وفي قدره جل وعلا وحكمته وما ينفذه في خليقته، وفي أمره الشرعي، وأنه لم يترك الناس بلا كتاب يعملون على وفقه ويتبعون الرسول الذي جاء معه الكتاب. فالواجب أن يضاف إلى الله جل وعلا وأن يعتقد في الله جل وعلا كل كمال. ولهذا ذكر الإمام في هذه المسألة أن المشركين أو أن أهل الجاهلية على اختلاف أنواعهم نسبوا النقائص إليه سبحانه، ومثل ببعض الأمثلة كنسبة الولد إليه جل وعلا، أو نسبة الصاحبة إليه جل وعلا، أو أنه سبحانه وتعالى محتاج كقول من قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك مما سيأتي بيانه وتفصيله. وهذه المعتقدات في أن الله جل وعلا ليس بذي كمال تارة تكون عن اعتقاد منهم أنه على هذه الحال، وأن الله له ولد على الحقيقة، وله صاحبة على الحقيقة، وله شريك على الحقيقة، وأنه يحتاج إلى بعض خلقه في تصريف الأمور وفي إنفاذ ما يريد في خليقته، أو أنه ليس بذي الغنى التام، ونحو ذلك من أنواع من النقائص التي تنسب ويعتقدونها على ظاهرها. وهذا كثير فيما ذكرت إلا في مسألة وهي اعتقاد الصاحب، وهذه اختلفوا فيها، هل هناك طائفة تعتقد أن الله جل وعلا له صاحبة من الملائكة أو من الجن أو من البشر، أو أنه لم يكن أحد يقول بهذا القول، على قولين معروفين، الأكثر والأشهر أن هذه المقالة لم يقلها أحد، لا من الجاهليين من أهل الكتاب ولا من النصارى أو غيرهم، بأنهم يعتقدون أن له صاحب اتخذها على هذا النحو. ومنهم من يقول له، هناك من يعتقد هذا الاعتقاد من كفار العرب، حيث اعتقد بعضهم أنه اتخذ من الملائكة صاحبة، أو اتخذ من الجن صاحبة، وهذا قول طائفة مرذولة عند من نسب إليها هذا القول. والأظهر من هذين أنه لا تصح نسبة الصاحبة إلى الله في مقالة مشهورة عند العرب. وأما عند النصارى فمنهم من يعتقد ذلك، وأن الصحبة كانت في أم عيسى مريم البتول. فإذا ما ذكره هنا هو على جهة التمثيل، والأدلة على كمال الله جل جلاله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وفيما يستحق أكثر من أن تحصر في كتاب الله جل وعلا بخاصة وفي السنة أيضا. فمما جاء في القرآن من ذلك قول الله جل جلاله في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك في قوله جل وعلا: هل تعلم له سميا، لكماله جل وعلا ولجلاله. كذلك في قوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني له النعت الأعلى وله الوصف الأعلى. وكذلك في قوله جل وعلا: ما اتخذ الله من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لا ذهب بعض إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا بغى بعضهم ولا على بعضهم على بعض. وكذلك في قوله جل جلاله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لعلى بعضهم على بعض، إذن لذهب بعضهم، هذا في آخر المؤمنون، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحانه وتعالى عما يصفون. وكذلك قوله جل وعلا: وخرقوا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أنه ادعي له ولد أو صاحبة. وفي الملائكة قال جل وعلا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فسرت هنا الجنة بأنهم الملائكة، وفسرت أيضا بأنهم الجن، فاعتقد في هؤلاء وفي هؤلاء أن الله جل وعلا اتخذ ولدا منهم. وهذا نوع من نسبة النقائص إليه جل وعلا، ونسبة الحاجة إليه سبحانه وتعالى أيضا جاءت في عدد من المواضع، كقوله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونحو اعتقاد بعضهم أنه يحتاج إلى شفيع جل وعلا يشفع إليه بحاجات خلقه،

وقالوا إن الأشياء تصدر عن عقله، وهذا العقل تنطبع الأشياء في أثره، تارة يكون هذا الأثر في الكواكب فتنتظم بها الأمور، وتارة يكون هذا العقل تنطبع الأشياء في الملكوت فيحصل بها أشياء، يعني أن الفعل فعل الله فعل العقل الأصلي أو فعل العقل المطلق أنه ليس هو الذي يحدث الأشياء، وإنما يحتاج إلى وسيط حتى تكون الأشياء على أثر فعله. وعبدة الكواكب قالوا إن الفيض جاء لهذه الكواكب فصارت الكواكب تؤثر بما فيها من روحانية، تؤثر في الملكوت فتسأل لأن يطلب منها، فهي التي تفعل، هي التي تؤثر في الأمطار، هي التي تؤثر في الخلق في الإيجاد، هي التي تؤثر في حركة الأشياء، في الرخاء، في الخصب، في القحط ونحو ذلك. لهذا يجمع هؤلاء جميعا أنهم قالوا إن الله لا يستطيع أن يفعل بنفسه بل هو محتاج إلى غيره، تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا. المقصود أن هذه أقوال مختلفة في نسبة النقائص إليه سبحانه وتعالى فيما يتصل بالربوبية أو الإلهية، وأنه على حد قولهم محتاج. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء دين الإسلام بكل كمال لله جل وعلا، فخالف هؤلاء جميعا. ولذلك من أضل في هذه الأمة ممن ورث شيئا من تلك الأقوال، وجاءت في وكانت في اعتقاده في طائفة أو في فرق، وإذا تأملت لم يخلو قول من هذه الأقوال من وجوده في أمة الإسلام بعد ذلك. لهذا فإن الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين الإسلام وإلى توحيد الله جل وعلا، الناس محتاجون إليها أعظم حاجة، لأن نسبة النقائص موجودة اليوم في جميع الفئات، حتى في المسلمين المنتسبين للإسلام يوجد منهم من يعتقد بأن هناك من يصرف الكون أربعة أقطار أو أوتاد أو أبدال، وفيهم من يعتقد بأن بعض الأولياء يبلغ درجة ترتفع عن كل درجة حتى يفوض الله إليهم أمر العالم في تصريفه، وفيهم من يعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله جل وعلا إلا بطريق أحد من خلقه، وفيهم من يعتقد بأن الله جل وعلا يحل في بعض مخلوقاته، إلى آخره من الأقوال المختلفة التي تعلمون التفاصيل النسبة فيها إلى مذاهب الناس والعياذ بالله. لهذا ما من قول عند أهل الجاهلية، هذا هو الذي أراد به المؤلف رحمه الله، ما من قول عند أهل الجاهلية سواء من الأمميين أو من الأميين العرب أو من أهل الكتاب أو من الفلاسفة والوثنيين، ما من قول إلا وقد ورثته هذه الأمة، كل الأقوال موجودة لكن على اختلاف في التصريف. ويقول صاحب البردة مثلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، إيش؟ وقل ما شئت واحكم إيش؟ واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، يعني أنه لا تقل عن محمد عليه الصلاة والسلام إنه ابن الله ثم بعد ذلك قل ما شئت من المدح. فلذلك اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك شيئا من تصريف الأمور، وأن بيده الدنيا وبيده الآخرة، كما قال في قصيدته نفسها: فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا ولا شك من مما ورثوه عن النصارى، لأنهم يعتقدون في عيسى وفي أنبيائهم أنهم كانوا مطلقين في التصرف في هذا الملكوت. أما الفرق في هذه الأمة فإنه نسبت النقائص إلى الله جل وعلا على أنواع، نذكرها باختصار لأن تفاصيل الكلام مر معكم في كتب في شروح العقيدة. نسب النقص إلى الله جل وعلا في الأسماء والصفات بأنه سلب عن الله جل وعلا بعض ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه جل وعلا. وهذا السلب تارة يكون بإنكار الصفة كما فعلته الجهمية ومن نحى نحوهم، أو كان بتأويل الصفة إلى معنى آخر وحقيقته نفي الصفة الأولى، أو كان وهو الأخير بجعل الصفات لا معاني لها وأنها مترادفة، أو الأسماء مترادفة ليس في لله جل وعلا صفات معلومة. وفي القدر نسب النقص لله جل وعلا في فئات، في من اعتقد أن الأمر مستأنف ليس بقدر سابق ممن أنكروا العلم والكتاب، أو في من أنكروا عموم مشيئة الله جل وعلا وعموم خلقه كالمعتزلة والقدرية، أو في من غلا أيضا وقال إن الإنسان مجبور على فعله فنسبوا الظلم لله جل وعلا. ولهذا فرق المعتزلة والقدرية من الظلم فجعلوا الفعل فعل العبد، وهؤلاء فروا من اعتقاد أن الإنسان يفعل ما يشاء فقالوا إنه مجبر على أفعاله، ولهذا نفوا الحكمة في خلق الله جل وعلا، وهذا نوع من النقص الذي نسبوه إلى الرب جل وعلا، فقالوا إن الأشياء لا حكمة فيها، وأن خلق الله جل وعلا لا حكمة فيه، بل هو موجود بمحض الإرادة لا لحكم وأسباب وعلل غائية منوطة بما خلق الله جل وعلا، بل هكذا بمحض الإرادة قد يكون فيه ما هو شر محض وقد يكون فيه ما هو خير محض. وهذا فيه نسبة النقص لله جل وعلا من جهة عدم تقديره الأشياء على وفق حكمة يعلمها. ومعلوم أن الحكمة صادرة عن كمال العلم وكمال القدرة، فإذا كمل العلم وكملت القدرة كان الأمر على وفق الحكمة الغائية من الأشياء. يعني نسبة النقائص في أقوال أهل الفرق متنوعة، لكن نكتفي بهذا كمثال لما سبق. وإذا تقرر هذا فالإمام رحمه الله فيما يقرر في هذا الكتاب هو يريد أن يكون مستنهضا للهمم، همم العلماء في أن هذه الأقوال هي التي حاربها الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن الجهاد على من قالها أو على من اعتقدها. وإذا كان الأمر كذلك فما أشبه الليلة بالبارحة، فواجب على أهل العلم وأهل الإيمان والذين يتحرون الحق ويطلبون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووراثة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عملهم كعمله عليه الصلاة والسلام في جهاد هؤلاء. وإذا كانت هذه الأقوال موروثة في هذه الأمة

منهم المجوس الذين اعتقدوا الشركة مع الله جل وعلا أو اعتقاد إلهين أو اعتقاد ربين، فإن مجاهدة من نحى نحوهم من أهل هذا الزمان هذا واجب، لأن هذا من الوراثة الحقة لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولما عمله نبينا عليه الصلاة والسلام. فكل من كان له شبه من أهل الجاهلية من أهل الاعتقادات الكفرية هذه التي ذكرنا فإنه واجب جهاده، جهاد السنان مع القدرة وتحقيق المصلحة، وجهاد البيان واجب في كل زمان ومكان وعلى كل من عنده علم بما عليه أهل الباطل. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله للجميع التوفيق. نجيب عن ثلاثة أسئلة. نعم. العلمانية يدخلون من جهة كونهم تركوا الدين في إيش؟ نعم. كيف؟ ما فهمت. ارفع صوت. نعم. العلمانيين دخلوا مسألة من باب كونهم تركوا الدين. أي مسألة؟ مسألة الشركة في الملك. لا، لأنهم ما قلنا العلمانيين، أنا قلت غلاة العلمانيين، لأن العلمانيين درجات مختلفين، منهم الكفار ومنهم غير من ليسوا كذلك، منهم الفساق ومنهم الكفار ومنهم غلاة العلمانيين يعني الماديين الذين يعتقدون أنه قادر بالمادة وبالصناعات وبالقوة البشرية التي عندهم بالقوة المادية أنه قادر على أن يدبر الأمر وأن يكون في وجه ما يسمونه الطبيعة وفي وجه الكوارث وفي وجه ما يحصل عنده القدرة لتدبير الأرض وفق ما يشاء. هذا اعتقاد أنه رب أو أنه مدبر، يعني على مصطلح أهل الغرب. نعم. العلمانيين على مصطلح غربيين. كيف يعني؟ على مصطلحهم. وش مصطلح؟ في مصطلح آخر؟ المصطلح المستخدم الآن عندهم أنهم على درجات كمان. أي هو غلاة، لذلك غلاة العلمانيين الذين هم الماديون. إذا احتج المبتدع على قصده لآثار الصالحين للتبرك بفعل ابن عمر رضي الله عنه في قصده آثار النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح احتجاجه بأن له أصلا من فعل الصحابة؟ هم الجواب عليه إذا ألزمنا بأن نبدع ابن عمر كما بدعناه. الجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في قول أو في فعل وجب الرد إلى النصوص، لأن الله جل وعلا يقول للصحابة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني في حياته إليه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى سنته. فإذا اختلف الصحابة وجب الرد إلى الكتاب والسنة. ثم إنه إذا اختلف الصحابة بأنه إذا الخلفاء الأربعة وعامة الصحابة والعشرة المبشرين بالجنة وفقها الصحابة على قول، ثم واحد من الصحابة اختار قولا آخر، لا شك أن الصواب مع عامة الصحابة ومع جمهور الصحابة، وأن الصحابي الذي اختار شيئا من الأقوال أنه ينسب إليه ولكن لا يتبع فيه، لأن الاتباع يكون للسواد الأعظم من الصحابة رضوان الله عليه. الوجه الثاني أن فعل ابن عمر ليس هو قصدا للآثار. ابن عمر لم يكن يقصد الآثار، وإنما كان يقصد اتباع السنة، فهو عليه رضوان الله كان شديدا على نفسه في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال في الحضر وفي السفر. فإذا سافر سفرا فإنه يقصد الأماكن هذه لا لتعظيمها أو للتبرك بها التمسح نحو ذلك، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا المكان. ومعلوم أن النية تفرق بين الأعمال، فإذا كان العبد يعمل عملا صورته متشابهة مع صورة فعل آخر، فالذي يخالف بين الفعلين النية، يخالف بين الفعلين القصد. فمثلا هذا ذبح وهذا ذبح، هل كل منهما موحد؟ لا، حتى نعلم ما القصد. هذا ذبح متقربا إلى الله، وذاك ذبح متقربا إلى إله آخر. كذلك الصلاة، صلى فلان وصلى فلان، هذا صلاته قبلت وهذا صلاته ردت، لأنها كانت رياء وسمعة. صورة العمل الظاهر كانت واحدة، لكن حقيقة العمل القصد منه والباعث مختلفة، فهذا أجر وذاك ردت عليه صلاته وكان مشركا في صلاته لأنه مراد. هل يستوي في هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه مع فعل الذين يتبركون بالآثار ويتمسحون بها ويقصدونها ويرحلون إليها لهذا لغرض التبرك؟ لا يستوي. فابن عمر رضي الله عنه مع أن الصحابة لم يوافقوا على قصدي على أن هذا من السنة أن يذهب يتتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ما مر بهذا المكان ولا صلى في هذا المكان عن قصد، وإنما كان يعني عن تعبد، وإنما كان وافق هذا الفعل. فما كان فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل الموافقة فإنه يكون من الأمور الطبيعية التي جرت لا للتعبد، وهذا لا يقتدى فيها، ليست مجال اقتداء. لذلك فهم جميع الصحابة ما عدا ابن عمر أنها لا تقصد هذه الأماكن، لأنها إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا على قصد التعبد. فلهذا نقول في الوجه الثاني أن صورة الفعل ولو اتفقت فإن القصد والباعث عليه يختلف، فهذا يكون مأجورا لقصد وهذا يكون مأزورا لقصد. فابن عمر قصده الاتباع لظنه أن هذا الفعل هو اتباع، فإذا يؤجر ابن عمر رضي الله عنه على أنه فهم أن فعله هذا هو الاتباع وكمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عامة الصحابة قالوا أن هذا ليس مما يكون فيه الاقتداء، فلهذا يكون ما عامة الصحابة هو الصواب في أن الاقتداء ليس في هذا السبيل. الوجه الثالث والأخير أن قول السائل في هنا هل نبدع ابن عمر، الكلام هذا ليس من جهة البدعة. البدعة معلوم تعريفها وكلام العلماء في ضوابطها، ومن أحسن تعريفها أن البدعة هي ما أحدث على غير أصل شرعي على وجه الاختصار، وقصد به التقرب إلى الله جل وعلا مثلا. وفعل ابن عمر عنده وفيما قصده هو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يفعل كما فعل ليس بدعة، لكنه تتبع الآثار للتبرك بها هذا لم يكن قصد ابن عمر، ولذلك لا يكون بدعة منه وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله، هل يوجد خلاف بين أهل العلم فيه؟ لأننا نرى أناسا ممن يهتمون بالحاكمية يركزون على فتوى فضيلة سماحة جدكم يعني الشيخ محمد بن إبراهيم فيشرحونها لدرجة أنهم يوصلون من يسمع الشرح إلى تكفير الحكام قاطبة، وهناك فتوى للشيخ الألباني ومعه الشيخ بن باز، فأرجو من فضيلتكم التوضيح هل هناك فرق بين إيش كذا وكذا إلى آخره. أنا سبق أن أوضحت لكم هذه المسألة في شرح فتح المجيد وفي شرح كتاب التوحيد، وفصلت الكلام في هذا، وقلت لكم مرارا بأن من تكلم في المسألة على هذا النحو الذي ذكره السائل فإنه لن يصيب فيها الشرع ولن يصيب فيها الإنصاف ولن يفهم كلام أهل العلم أيضا، لأن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله على هذا النحو، الحكم بغير ما أنزل الله، ليست مذكورة في النصوص إلا في قوله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون،

أختاره أن ينزل على الركبتين لا على اليدين، وأن الصعود يعني القيام من السجود يكون بالاعتماد على اليدين، لأن الحديث فيه اختلاف في مسألة نزل على الركبتين أم على اليدين، فوجب الرجوع إلى القدر المحكم منه وهو النهي عن بروك كبروك البعير، والبعير إذا برك فإنه يقدم إيش؟ لا ما نقول يقدم يديه، يقدم رأسه وصدره إلى الأرض أولا ويرفع مؤخرته بعد ذلك هي التي تأتي. فالهيئة هذه هيئة البعير في الخرور هي التي يجتنبها، فإذا اجتنبتها يكون غالبا بالنزول على الركبتين، نزلت على الركبتين وجذعك مستقيم فقد خالفت البعير في بروك كبروكه، وإذا نزلت على يديك وأيضا جذعك مستقيم فأيضا خالفت البعير في بروكه. فمسألة هل ينزل بيديه أم بركبتيه هذه نتيجة لمخالفة البعير في بروك كبروكه، لأن الأدلة في السنة نهت عن مشابهة الحيوان في كل الصلاة، لا تنقر نقر الغراب، لا تبسط يديك بسط الكلب، لا تقعي إقعاء الكلب، لا تبرك بروك البعير، فهيئة الحيوان هيئة منكرة مكروهة، فلذلك لا يكون المصلي في صلاته الشريفة يماثل الحيوان، فإذا خالفت الحيوان في الهيئة العامة حصل ذلك وحققت السنة. ما حكم القيام للسلام وما توجيه الأحاديث إيش أحاديث النهي؟ القيام لا شك دلت النصوص على أن القيام منه منهي عنه ومنه مأذون فيه، ويمكن أن يفصل في ذلك على أن النصوص جاءت على ثلاثة أنحاء. الأول القيام على الجالس، وهذا محرم وفي التشبه بالفرس، وقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل أو لما جحشت ساقه عليه الصلاة والسلام وكان في علية له جاءه عدد من الصحابة فصلوا معه عليه الصلاة والسلام فقاموا عليه، يعني هو جالس صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام لأنه كان لا يستطيع القيام، وهم كانوا وراءه قياما، فقال لما فرغ من الصلاة كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، إلى أن قال فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فدل هذا على أن القيام على الجالس محرم، وصفته أن يكون الغرض هو تعظيم الجالس بالقيام عليه دائما، يعني وهو جالس يقوم عليه على في جميع الأنحاء، يعني دائما يتخذ جماعة يقومون عليه، هذا محرم. ويستثنى من ذلك الحالات التي فيها مصلحة في القيام عند ورود رسل العدو مثلا أو رسل الكفار أو لإظهار مهابة نافعة في كبت الأعداء أو نحو ذلك، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان صلح الحديبية وأتاه بعض المشركين كان قائما عليه بعض الصحابة. قال ابن القيم في فوائد الغزوة أنه يجوز القيام عليه عند قدوم رسل الكفار أو نحو هذه الصورة. الحالة الثانية أن يكون القيام له، وهذه هي التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل على الصحابة لم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا قيام له، قيام حتى يجلس ثم هم يجلسون، بس فترة المرور يقومون له، فإذا جلس جلسوا. هو عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك، لهذا كان لم يكونوا يقومون له مع محبتهم له عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم له عليه الصلاة والسلام لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. هذا القيام له. القيام له اختلف العلماء فيه على عدة أقوال، أشهرها قولان. قول الأول أنه يحرم القيام للقادم، وهو صفته ما ذكرت لك من أنه قيام حتى يمر، بس ليس الغرض التسليم عليه، وليس الغرض أخذ شيء منه أو إمكانية مناولة أمر يناول الشيء أو يكرمه أو يجلسه، إنما دخل يقومون له. فقال طائفة من أهل العلم وهم الأكثر إن هذا منهي عنه ومكروه كراهة التحريم لدلالة الحديث عليه ونهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. القول الثاني أن هذا فيه تفصيل، وتفصيله ما ذكره النووي وابن تيمية وجماعة من أهل العلم من أن القيام للقادم احتراما له أنه قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، ويكون مباحا إذا كان القادم من أهل المزية والفضل الديني بأن يقام له احتراما لا تعظيما له، تعظيم المهابة والخوف، وإنما احتراما له. والحالة الثانية أن يكون يعني من الجواز أو من الإباحة أن يكون الناس اعتادوا القيام للداخل، فإذا ترك القيام أفضى إلى مفسدة وشيء في النفوس وفساد في ذات البين. قالوا والشريعة جاءت بتحصيل الإصلاح ذات البين ودفع ما يأتي للنفوس من شرور الشيطان وتسويله، وإذا كان كذلك فإذا اعتاد الناس القيام بعضهم لبعض إذا دخل الداخل فإن هذا يجوز على اعتبار أنه عادة لا من جهة التعظيم، لأن النهي عنه كان على جهة التعظيم. هذا ألف فيه النووي الرسالة المعروفة التي سماها أو يعني معناها إباحة القيام لذوي المزية والفضل والعلم والإكرام أو شيء من هذا، وهي رسالة مطبوعة. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى التفصيل في ذلك. والقول الثاني في المسألة ذكرنا سبق أنه التحريم، يقول أظهر من هذين القولين أنه المنع، وهو في حق القادم الذي يجد في نفسه أنه أن الناس لم يقوموا له أشد، لأنه يجب عليه أن يتخلص من هذا، لأن الحديث في حق القادم أشد،